الدرس في مناظرة موسى عليه السلام مع فرعون سورة طه تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: ولقد أريناه أي أبصرنا فرعون آياتنا كلها التسع فكذب بها وزعم أنها سحر وأبى أن يوحد الله تعالى. قال: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا مصر ويكون لك الملك فيها بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله يعارضه فاجعل بيننا وبينك موعدا لذلك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا منصوب بالنزع الخافض في مكانا سوى بكسر أوله وزمه أي وسطا تستوي إليه مسافة الجاء من الطرفين. قال موسى: موعدكم يوم الزينة يوم عيد لهم يتزينون فيه ويجتمعون وأن يحشر الناس يجمعوا آل مصر زحا وقته للنذر فيما يكع. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة أن موسى عليه السلام لما سأله فرعون في مسألة الألوهية جاء بالاستدلال بالأدلة الواضحة. والسؤال الثاني يريد فرعون صرف موسى عليه السلام من موضوعه الأصلي إلى أخبار ما يتعلق بالأمم السابقة، قال: فما بال القرون الأولى. أن موسى عليه السلام وكل علم الأخبار إلى الله تبارك وتعالى لما لأنه علام الغيوب وعالم بجميع المعلومات، قال: علمها عند ربي في كتاب لا يذل ربي ولا ينسى. ثم جاء بالاستدلال ما يتعلق بالموضوع الأول: الذي جعل لكم الأرض مهدا إلى آخر الآيات. ثم في آخر الآيات جاء بإثبات المعاد، كمنا غلقناكم وفيا نعيدكم ومنا نخرجكم تارة أخرى، فيها إثبات لكمال قدرة الله وفيها إثبات على المعاد على الحشر والنشر. فبذلك ذكر موسى عليه السلام يعني في هذه المكالمة وفي هذه المناظرة مع فرعون المسائل المهمة الثلاثة، المسألة مسألة التوحيد ومسألة النبوة والرسالة ومسألة المعاد، وجاء بأدلة واضحة كاشفة عن كل شيء. فقال بعد ذلك في هذه الآيات، قال الله تعالى وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا، وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا إِفَهُمْ وَإِلَّا كَانَ إِظْهَارَ الْآيَاتِ عَلَى يَدِ مُوسَى، لأن موسى عليه السلام جاء بالآيات، وإظهار الآيات على يد موسى عليه السلام، ولكن إن الله نسبه إلى نفسه، قال ولقد أريناه، وإلا كان إظهار الآيات على يد رسوله ونبيه موسى عليه السلام، ولكن قال الله تعالى وأسنده إلى ذلك، قال ولقد أريناه. لما؟ لأن لا شك ولو إظهار على يد موسى ولكن هذا من الله تبارك وتعالى، كما إن الله تعالى فنفخنا فيه من روحنا وفيها من روحنا، وإلا باعتبار ظاهر كان النفخ من جبرائيل عليه السلام، ولكن هو مأمور من الله تبارك وتعالى، كان كل شيء تحت أمر الله تبارك وتعالى وتحت قدرة الله تعالى، فجاء النسبة إلى ذاته، قال فنفخنا. وهذا يعني دليل أيضا على كمال قدرة الله وعلى عظمة مكانة الأنبياء عليهم الصلوات والسلام. فبذلك جاء بكلام مؤكد، قال ولقد أرينا، يعني وا قسمية لام ابتدائية وقد حرف تحقيق، ولقد أريناه آياتنا، أريناه آياتنا. وأيضا فهم كي أريناه الإضافة، أريناه الإضافة، وهذا قائم مقام لام تعريف للأحد، يعني إذا كان شيء الأسى ألف لام للتعريف، يعني الأسى الذي كان في يد موسى عليه السلام، ها هنا جاء الإضافة، والإضافة يقوم قائم مقام تعريف لام الأحد، يعني ولقد أريناه آياتنا، يعني الآيات الذي إن الله تبارك وتعالى آتى لموسى عليه السلام. فبهذا جاء ولقد كلام مؤكد بالواو، واو القسمية واللام الابتدائية وقد حرف تحقيق، وأيضا أريناه الإضافة قائمة مقام التعريف الأحدي، التعريف الأحدي يعني الآيات، فبذلك هذا فائدة الإضافة. وأيضا أشار المفسر إلى ذلك، قال أبصرنا، فهذا عادة المفسر كأنه يشير إلى معاني وإلى مسائل. لما يقول بعد رؤية أبصرنا معنى الرؤية البصرية، لما؟ لأن الرؤية أحيانا تكون رؤية بصرية وأحيانا تكون رؤية قلبية أو رؤية علمية، كما قال الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم تر يا محمد صلى الله عليه وسلم كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان موجودا في قصة أصحاب الفيل، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في سنة الفيل، وأنه بعث بعد ما بلغ 40 سنة، ولكن قال ألم تر يا محمد، يعني ألم تعلم. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كأحيانا الرؤية رؤية بمعنى رؤية علمية، رؤية قلبية، أو أحيانا رؤية ما يتعلق بالبصر، هذا يقال رؤية بصرية. فبذلك قال هنا ولقد أريناه آياتنا، يعني أبصرناه، يعني رؤية بصرية، كأن فرعون رأى بعينيه موسى، معجزات موسى عليه السلام. فبهذا قال ولقد أريناه آياتنا. إذا جاء أريناه، افهم أرى بمعنى رأي، يعني رأى، أريناه أنه رأى، هذا أيضا قاعدة عند علماء النحو، كي لما دخل همزة النقل دخل أرينا أصلها رأى، فإذا دخل الهمزة صار متعدي إلى اثنين، يعني إذا كان رأيت او اذا قال راى او اذا قال ارى اريناه يعني دخلت هذا يقال همزه النقل هذا همزه النقل اذا دخلت تعدى الى تعدت الى الاثنين الى الاثنين يعني تكون فتكون اثنين ماذا قال العلماء رحمهم الله تعالى كأريناه اول ها والثاني اياتنا فبذلك انها تعدت الى اثنين ولقد اريناه اياتنا كلها فكذب وابى وقال العلماء رحمهم الله تعالى ايضا قالوا استنبط بعض الاصناف رحمه الله تعالى مسألة من هذه الآيات كأن فرعون كان كافرا إنادا يعني كفر إنادا ليس كأنه ما علم أو ما بلغ عنده دعوة التوحيد أو لما لأنه رأى معجزات رأى رؤيا رؤيا بصرية عيانا ما سمع عن المعجزات يعني إخبارا مثلا كم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الذين نحن سمعنا اخبارا كمعجزه معراج النبي صلى الله عليه وسلم شق القمر وغير ذلك ولكن هذا اللعين المدعي بالربوبيه انه راى عيانا فاذا راى عيانا وانه خاف وانه علم وانه تيقن هذه معجزات ولكنه ابى فبهذا قال العلماء من الاصناف رحمهم الله كأنه كفر إنادا كما جاء في آية أخرى وجهدوا بها آية واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فبذلك أن قالوا كفره إنادا فإلا ليس كأنه كان جاهل لو كان جاهلا ما بعثه الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام إليه لما أرسله الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام وهارون عليهم السلام إليهما أنه لا شك في ذلك أنه كان عاقلا وأنه كان ملكا على أرض مصر وأنه كان إذا ولى أمرهم وله جنود وله أشياء وله أسباب ما يتعلق بملكه ولكنه أبى يعني بعد هذه الآيات كلها أبى يعني إنادا وبغزا كما كثيرا من المشركين حتى أن أبي جهل لعنه الله تعالى فرعون هذه الأمة أنه سئل يوما كان يتوف مع أصحابه فسأله صاحبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بلغنا أن فيكم رجل يدعي النبوة ما تقول في حقه فأبو جهل التفت يمينا وشمالا كهل يرى أحد آخر أو يسمع كلامه فلما تيقن قال أنه صادق فقال له صاحبه من أين علمت أنه صادق قال أنه ولد فينا وأنه عاش فينا وما تكلم بالكذب على إنسان كيف يفتري الكذب على الله تعالى قال أنه ولد فينا وعاش فينا 40 سنة مو يوم يومين 40 سنة حتى بلغ شده وبلغ 40 سنة وما افترى على شخص على إنسان هل أنه يكذب على الله ويقول أن الله جعلني نبيا فقال طيب لما لا تؤمن به قال بس منا وزير ومنهم وزير منا أمير ومنهم أمير الآن أن جاء فيهم النبوة ماذا نفعل وبذلك أنه ما آمن تكبرا وإنادا وبغزا وحسدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا أنه كان لا يشك في رسالته كما أن اليهود أنهم كانوا لا يشكون ويعرفونه كما يعرفون أبناءه بل حتى كما قال عبد الله بن سلام قال نشك في أبنائنا ولا نشك في رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال كيف قال لأن موضوع الولد وشهادة امرأة واحدة فقط إيش عندنا ثاني يعني هذا تصديق بأن هذا الولد أنه من زوجه فماذا عندنا إثباتات إلا كلام امرأة فقط لا يمكن نعوذ بالله أنها خانت ولكن قال أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوب في التوراة مكتوب في كتاب الله الذي أنزل الله على موسى عليه السلام توصيفه وسيرته وسورته ومولده ومهجره ومن آداته ومن أوصافه ومن أصحابه ومن وزرائه فكيف نشك فيه فبذلك نشك في أبنائنا فلا نشك في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الإناد فبهذا قال العلماء فلقد اريناه اياتنا كلها فكذب ابا. ايضا قال العلماء رحمهم الله تعالى کہ ولقد اريناه اياتنا كلها المراد ان كل الاستغراق ها هنا مراد اياتنا كلها ماذا كما قال المفسر قال الايات التسع هذا قول افهم. والقول الثاني قالوا آياتنا كلها يعني كيف تكون آياتنا كلها يعني الذي إن الله تعالى آيات لجميع الأنبياء ما كان أراه في هذا الوقت لأن لفظ كل يستدعي الاستغراق يعني إلى كل الآيات إلى جميع الآيات ما أوتي الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والتسليم. فبذلك وأجاب العلماء رحمهم الله تعالى قالوا افهم أولا كل لا يكون للاستغراق ولو استعماله للعموم ولكن مثلا في محاورات العرب يقول اشتريت من السوق كل شيء لا يريدون أنه ما يكون في السوق كل شيء صراحة. وكما جاء مثلا في قصة بلقيس وأوتيت من كل شيء ليس من كل شيء يعني هل عند بلقيس فيها طيارات ما شاء الله الذي لا يوجد ما وجدت وما صنعت معنى كل شيء موجود ما يحتاج إليها في وقته. فبذلك أحيانا يجي كل ولكن ما يتعلق بذلك الموضوع يعني بالآيات الذي عند موسى عليه السلام ليس جميع الآيات الذي كان عند الأنبياء والرسل. حتى ذكر بعض العلماء كأن موسى عليه السلام ذكر عليه آيات الأنبياء تعبير بعيد موسى عليه السلام إلى هذا الوقت ما أوتي بالتوراة كيف ذكر عليه آيات الأنبياء والرسل. وبذلك أما بعض المفسرين أنهم قالوا كآياتنا كلها معنى يعني الآيات الذي عنده أظهر على فرعون والآيات يعني المعجزات الأنبياء والرسل ذكر على فرعون كأن آدم عليه السلام عنده آيات كذا ونوح عليه السلام عنده آيات كذا وموسى وهود عليه السلام وصالح عليه السلام ولوط عليه السلام عنده آيات كذا كذا. لكن هذا جواب بعيد کہ من اين ذكر موسى عليه السلام ما اوتي بالتوراة ايتاء التوراة بعد غرق فرعون وهذه المكالمة والمناظرة في ابتداء في البداية مع فرعون. فبذلك هذا الجواب بعيد. اما الجواب الثاني كما اشار المفسر کہ ولقد اريناه اياتنا كلها قال التسع ولكن هذا الجواب ايضا مشكل ايضا بعيد کہ فی هذا الوقت ما كان عنده الا آیتان الاصا والیدل والیدل بیضا اما الآیات الباقی هذا بعد ذلك في مدت 20 سنة في مدت 20 سنة کہ وارسلنا علیہم الجراد والکمل والضفادع والدم آیات مفصلات وعید جاء ربنا اطمسنا انبالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الالیم وغير ذلك من الآيات هذا في مدت 20 سنة. أما في هذا وقت المكالمة في وقت المناظرة والمناقشة ما كان عند موسى عليه السلام آيات تسع عند موسى عليه السلام آيتان فقط آيتان فقط الأصا واليدل الأصا واليدل بيضا ولكن جاء لفظ كل ولقد أريناه آياتنا ولقد أريناه آياتنا كلها. فأجاب العلماء رحمهم الله كما أجاب المفسر قال التسع وأجاب بعض العلماء قالوا لا المراد آياتنا كلها كي ولو بالظاهر آيات يعني آيتان الأصا واليد البيضاء ولكن قالوا في كل واحد آيات في كل واحد لما لأن الأصا أصا انقلابه من الأصا حيا ثم انقلاب من الحية عصا ثم أخذ موسى عليه السلام إذا أراد أن يجعل في فمه يده. فبذلك قالوا في شيء واحد لكن آيات آيات متعددة هكذا كما يد البيضاء إذا أدخله تعالى جيبه هو ما شاء الله جاء بالنور والشعاع ثم أدخله في جيبه مرة أخرى رجع كما كان من غير سوء. فبذلك قال العلماء لأن فيها آية في آية واحدة آيات في آية واحدة آيات متعددة فبذلك جاء باللفظ الجمع ولقد أريناه آياتنا كلها. هذا الجواب الثاني من العلماء. فيها جواب آخر من العلماء أيضا قال بعض العلماء ولقد أريناه آياتنا كلها قالوا آيات معنى ليس فقط معجزات الآیات الذی جاء بالأدلہ کہ ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ھدا الذی جعل لکم الارض مہدا وسلك لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى كلوا ورعوا انعامكم ان في ذلك لآیات لأولی النهى جاء قبل ذلك آیات ان في ذلك لآیات لأولی النهى فبذل قالها ولقد اریناه آیاتنا كلها ما يتعلق بالتوحید ما يتعلق بالنبوة والرسالة ما يتعلق بإثبات المعاد وأيضا المعجزات ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى فبذلك الآن لا إشكال ولا اعتراض وهذا هو الجواب الراجح عند العلماء رحمه الله تعالى كأن لفظ الآيات كما يشتمل على المعجزات أيضا الآيات يشتمل على الآيات الأدلة الأدلة ما الأدلة الأقلية والأدلة النقلية والأدلة ما يتعلق بالسماء والأدلة ما يتعلق بالكون والأدلة ما يتعلق بالآفاق والأدلة ما يتعلق بالأنفس فبذلك قال آيات آيات ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى ولكن قال العلماء رحمه الله لا إشكال على هذا الجواب إذن قالوا جاء أريناه هذا رؤيا بصرية فإذا كان مراد الدلائل التوحيد دلائل التوحيد أنه سمع أنه سمع وأنه بعضها رأى وبعضها ما رأى مثلا منها خلقناكم أنه لا يعلم وفيها نعيدكم رأى ولكن منها نخرجكم تارة أخرى ما رأى لأن الباس تكون يوم القيامة فبذلك لما رؤيا بصرية لازم تكون الآيات محسوسة الآيات المحسوسة المبصرة لما قضيات فرق بعضها قضية ملفوظة منقولة وبعضها قضايا محسوسة مبصرة لأن القضايا قضايا تختلف إما أن يكون القضية ملفوظة مقولة منقولة بالقول فقط وإما أن يكون قضية محسوسة مستبصرة أو يعني أنه رأى رؤيا بصرية ببصرها فبذلك قال المارم في الحقيقة أجاب بعض العلماء رحمهم الله تعالى کہ هذا كل شيء سوال وجواب وإشكالات لماذا کہ انسان لا يتا يعني تفكر لا تفكر تفكرا عميقا في كتاب هذا القصة الذي نحن نقرأ الآن هذا من كلام الله هذا من الوحي الذي أوحى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى متى أين زمان موسى عليه السلام وأين زمان محمد فبذلك تفكر لما لأن مقصود من القصص القرآنية ليس قصص ليس بيان تاريخ وجغرافيا مقصود من القصص هي الإبر مقصود من القصص هي النصائح الحكم كإنسان يعتبر فبذلك افهم کہ هذا اخبار من الله في كلامه الذي اوحاه الى محمد صلى الله عليه وسلم وان الله ذكر عليه القصه ان موسى عليه السلام جاء عند فرعون كذا وكلم كذا واجاب كذا واستوصال كذا واجاب كذا ولقد رايناه اياتنا كلها ليس مقصود في هذا الوقت وفي اي وقت اولا واخرا يعني اياتنا كلها الذي أداه الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام في الأوقات في الزمان الذي كان موسى عليه السلام موجود وبذلك الآن نحن نبحث كآياتنا كل أريناه يعني قبل هذه المناظرة أو بعد هذه المناظرة أو في أول أو في آخر لا نحتاج إلى هذه الأسئلة لما هذا إخبار من الله هذا إخبار من الله لقصة موسى عليه السلام لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هكذا كان قصة موسى عليه السلام هكذا كان ذهاب موسى عليه السلام هكذا كان دعوة موسى عليه السلام هكذا كان استقامة موسى عليه السلام لما ليكون تسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليكون تطمينا لقلوب الموحدين ولقلوب المؤمنين كأو في إثبات دعوة التوحيد جاء موسى وهارون أنهما إذنان ولكن مؤيدان بالمعجزات من الله تعالى وما خافا فانهما قاما امام فرعون ودعاهما الى الله سبحانه والى توحيده وجاءوا بالادله الباضيه حتى ان فرعون انه بهت وانه تهير وليس عنده جواب لهذه المناظره ولهذه المعارضه فبذلك لا نباز الى هذه الباس كلها کہ ولقد رینا آیاتنا کلها قال بعضهم آیات تسعة وقال بعضهم آیات المراد منها الآیات ما يتعلق بالتوحید الآیات ما يتعلق بالنبوة الآیات ما يتعلق بالمبسا بالمعاد وغیرها مانا آرینا ہو آیاتنا کلها فی زمانه لمن انا هذا اخبار ووحی من اللہ علی رسوله محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آگذا کانا کسدا موسیٰ و فرعون کذا کذا کذا کذا وبذلك لا سؤال ولا اشكال ولا مشكلة لأنه جاء ما شاء الله ولما كتبوا فيها أسئلة وأجوبة وجاءوا بتفاصيلها فإلا لا نحتاج إلى هذا لما ليس هنا وقت قال فلقد أريناه آياتنا هل إن الله أينها هنا تعيين كهذا بعد المناظرة قبل المناظرة وقت المناظرة جعل الأموم فلقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى أيضا فما هنا جاء أيضا بالفاء فكذب وأبى يعني فكذب بها وأبى أبى أن ماذا كذب وأبى أبى بمعنى جاء يعني كذب تكذيب أبى بمعنى امتناع فبذلك العلماء يعني كذب بالآيات كذب بالمعجزات هذا تكذيب للرسل وأبى أن يوحد الله تبارك وتعالى أبى أن يؤمن بالله تبارك وتعالى وحده فبذلك جاء فيها إباء جاء فيها إباء وجاء فيها تكذيب فبذلك أنه فطيب جاء ما قال أبى وكذب قال فكذب وأبى لما لأن أولا تكذيب بموسى عليه السلام لما لأنه هو جاء بالأدلة فهو جاء بالدعوة فهو جاء أنه بالمعجزات فكذب أيضا جاء بالفاء فا تعقيبية الذي يدل يعني ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب بس فورا فكذب وأبى أنه كذب فورا وإلا حتى ما قال طيب أنا أتفكر أتدبر في هذه الآيات ثم جاء بالتكذيب لا فكذب فورا لأن الفاء تعقيبية إذا كبر فكبروا إذا ركع فركعوا إذا سجد فاسجدوا فاستعمال الفاء للتعقيب اصلا ثم احيانا للبيت باروا احيانا زائده احيانا عاطفه وغير ذلك ولكن استعمالها الاصلي للتعقيب قال فكذب وابى وابى ان يوحد الله تبارك وتعالى ان يؤمن بالله وحده وان يقر بتوحيد الله سبحانه لكنه ابى وهذا كفر كما الحمد لله قرانا قبل ذلك كان كفر إنادا وحسدا وبغزا وإلا علم أنه بالأدلة قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى قال أجئتنا لمن أنه كان ملك من ملوك الفراعنة وبذلك جاء يعني كلام آخر كما أولا لما ما عنده دليل سمع دلائل على توحيد الله بهت لما قال موسى ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى ماذا عنده جواب ما عنده جواب قال فما بال القرون الاولى يعني ينتقل موسى عليه السلام من مساله التوحيد الى كلام اخر فبذلك لما ما عنده جواب ما عنده انه بعد وعلم كان موسى عليه السلام جاء بالادله قاطعه فاذا قام على هذه الادله يمكن امن به جميع الناس موجودين فبذلك صرفه من كلام الى كلام اخر ها موسى عليه السلام فما بال القرون الاولى فبذلك موسى عليه السلام قال علمها عند ربي ثم رجع موسى عليه السلام الى الموضوع الذي جعل لكم الارض وحدا الادله ما يتعلق بتوحيد الله سبحانه على قدره الله الكامله الان لما جاء موسى عليه السلام ما شاء الله بالايات كلها كذب وابى وقال جئتنا لتخرجنا من ارضنا يعني أن الموجودين الملع والوزراء والحواريين الموجودين في الملع إذا سمعوا كها هذا يريد إخراجنا من الأرض يشك عليهم لما لأن إخراج الإنسان من الأرض هذا شيء شاك إنسان إذا أخرج من أرضه الذين أخرجوا من ديارهم جاء ما شاء الله في وصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وایضا حتى جاء اخراج من الديار یعنی مشابها ومماثلا لقتل النفس ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم فبذلك يعني او شاک شاک بهذا المعنى کہ كانه مماثل ومشابه بقتل النفس فبذلك انه جاء بهذا الكلام کہ اذا سمع الحاضرون کہ ہاں هذا يريد اخراجنا على الارض يكون الشاك عليهم وياتي في قلوبهم العداوه والبغضاء مع موسى عليه السلام فبذلك قال اجئتنا لتخرجنا قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا لا قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى طيب اولا جاء ماذا يعني جعل في قلوبهم ما يكون سبب العداوه مع موسى ثم قال اما ما مارا المعجزات قال بالسحر قال هذا السحر هذا السحر اما معجزات فجعله سحرا اما الدعوه الى التوحيد فجعله قال اخراج عن البلد اخراج عن الملك فبهذا قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى وايضا قال من ارضنا اشار فرعون الى وزرائه والى الى حواريه وناصريه کہ الان ملک لنا الان نحن ما مالک لهذا الارض فاذا سلمنا واتانا لموسى النصير بعد الملك مملوك